الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، ربنا زدنا علما. شكرا إبراهيم. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب اللقي. وإن ادعى إنسان أنه مملوك لم يقبل، لأن مجرد الدعوى لا تكفي في انتزاع المدعى للخبر. قال: وإن ادعى إنسان أنه مملوك، ادعى إنسان، ما قال ملتقط، يعني أي إنسان ادعى أن هذا اللقيط عبد له، قال هذا عبدي، قال لا يقبل، لأن مجرد الدعوة لا تكفي، لا بد من بينة، لا بد من إثبات. بخلاف لو قال أنه ولدي، مجرد ما يدعي نسبه إليه ينسب إليه، لكن لو قال هذا عبدي ما يقبل، لأن الأصل في الناس، هذا مخالف للظاهر، الأصل في الناس أنهم ولدتهم أمهاتهم أحرارا. وقال هذه الكلمة لأنها كثير كانت في السابق لما كان العبيد موجودين والإماء كثيرين، كان كثير من اللقطاء من يدعي أنه مملوك، فقال هذا لا يقبل، فمن ادعى أنه مملوك لا يقبل إلا ببينة. قال: لم يقبل لأن مجرد الدعوة لا تكفي في انتزاع المدعى. مجرد الدعوة لا يكفي، لو جاء إنسان قال هذا مداري أو هذا مالي أو هذه ساعتي لا تكفي، لا بد من بينة للخبر. ما هو الخبر؟ قوله صلى الله عليه وسلم: البينة على المدعي واليمين على من أنكر. هذا الذي ادعى لا بد من بينة، من ادعى أن هذا اللقيط مملوك له ما يقبل، لا بد من بينة للخبر، أي لقوله صلى الله عليه وسلم: البينة على المدعي واليمين على من أنكر. نعم. وفي الشرع أنها تسمع الدعوة لأنها ممكنة وإن كانت مخالفة لظاهر الدعوة. وفي الشرع، يعني الشرح الكبير للخرقي، لأن كتاب الخرقي كتاب مختصر، شرحه المؤلف صاحب المقنع بن قدامة في كتاب عظيم اسمه المغني، ما يستغني عنه طالب علم، ذكر فيه أوجه الأقوال عند الحنابل وأدلتهم، وتعرض لأقوال الأئمة الآخرين وغيرهم من السلف. ثم كذلك شرحه ابن عم ابن قدامة، سمى الشرح الكبير، وغالبا ينهج في منهج المغني. فيقول في الشرح هنا، قالوا في حالة، يعني كان في قول لو قال أنه مملوكة تسمع الدعوة، ما تسمع لا تسمع الدعوة، بمعنى لو طرحها أمام القاضي لسمعها، ثم بعد ذلك يقال تعال يا فلان، فلان ادعى عليك، بخلاف لو قال لك بينة قال لا تسمع، شيل دعواك، أيما دعوة ذهب بها للقاضي دون بينة ترفض ما تسمع. لكن قانونا فيه قول أنها تسمع، في الشرح أنها تسمع الدعوة لأنها ممكنة وإن كانت مخالفة لظاهر الدار. الدار لا معنى لها هنا، لعلها مخالفة لظاهر الحال، ليس بالدار هنا، الدار ما لها معنى في هذا المكان. ظاهر الدار لو ادعى كافر أن هذا ولده ولم تكن بينة، قال هذه الدعوة مخالفة لظاهر الدار، لأن ظاهر الدار دار إسلام، ماذا فيها مسلمين يحكم بإسلامه، أما هنا ما يقال لخالق الله من ذلك. طيب، اقرأ. وإن لم تكن له بينة فلا شيء له، لأنها تخالف الظاهر وتفارق دعوى النسب من وجهين: أحدهما أن دعوى النسب لا تخالف الظاهر بخلاف دعوى الرق. وتخالف دعوى النسب من وجهين، لأن أراد أن يعترض على هذا القول، لأنه قال تسمع لأنها ممكنة، من ادعى أن هذا اللقيط عبد له تسمع وقاسوها على النسب، قالوا لا، قال دعوى النسب من وجهين: أولا أن دعوى النسب فيه مصلحة للقيط، وأما دعوى الرق ففيه مساء وعدم منفعة للقيط، هذا فرق. نعم. الثاني أن دعوى النسب يثبت بها حقا للقيط، ودعوى الرق يثبت بها حقا عليه، فلم تقبل بمجرد. لا، اقرأ، اقتصر على المتن، اشرح المتن، لأنه كلام الذي يأتي قليل تطبيقه الآن، ولا هم إلا خاصة طلبة العلم، هو سهل، اقرأه بعدين، اقرأ المتن حتى نصل الموضوع الذي استفاد منه الناس، اقرأ. وإن ادعى إنسان أنه مملوكه لم يقبل إلا ببينة تشهد أن أمته ولدته في ملكه. لا يقبل إلا ببينة تشهد أن أمته، أمة هذا الذي ادعى أنه مملوكه، ولدته في ملكه. فقال هذا اللقيط عبدي، هات البينة أن أمتك، اسمها الأمة الجارية، أنها ولدته في ملكه، لم يقل ولدته لك، لأن إذا قال ولدته لك أصبح حر، عرفنا هذا، لأنها لا تعطى، يمكن أما زوجها يمكن كذا، بل حتى تشهد البينة أن هذا اللطيف شهد الناس أن أمته ولدته في ملكه. ليه قال في ملكه؟ من يحتمل أن الأمة ولدته قبل أن يشتريها، فما ينسب إليه، يحتمل أن الأمة جاءت من طريق زنا، ما ينسب إليه من أي شعار أضمان، إذا قال في ملكه ولدته في ملكه. اقرأ المتن يا إبراهيم. ويحتمل ألا يعتبر قولها في ملكه، وقال يحتمل في احتمال في وجه عند الحنابلة أنه بمجرد ما يدعي أنه رقيق قولها أنها ولدتها في ملك لا يشترط. نعم. وإن أقر بالرق بعد بلوغه لم يقبل، وعنه يقبل رواية واحدة. بعدما بلغ قال أنا عبد لفلان، أنا عبد لزيد، ما حد ادعى عبودية ولا رقة، لكن هو تبرع بهذا القول، قال ما يقبل لأنه مخالف للظاهر، لا ندري ما الدافع، لكن لا يقبل قوله. إن أقر بالرق بعد البلوغ لا يقبل قوله، لأنه مخالف لظاهر الحال، الأصل في الناس أنهم أحرار. نعم. وقال القاضي يقبل فيما عليه رواية واحدة، وهل يقبل في غيره على روايتين؟ الإقرار سائلنا في الشهادة، الإقرار إن كان على الإنسان قد يقبل، وإن كان على غيره لا يقبل، فيكون إقرار له أو عليه، فما كان عليه يقبل، وما كان له لا يقبل إلا ببينة. ما كان عليه أقر أنه عليه حج، شرب خمر، سرق، ضيع مال فلان، قال هذا يقبل. وإن ادعى على عليه، وإن ادعى له قال هذا المال مالي، أو هذا فلان يعود إلي، أو هذه زوجتي، كل ما كان يعود له هذا لا يقبل إلا ببينة، فما كان يقر عليه يقبل مجرد الإقرار، وما كان له لا يقبل إلا ببينة. فهذا اللطيف إذا كبر وقال أنا رقيق، القاضي قال يقبل، لأن هذا قول عليه ليس له. لما قال يقبل؟ لأنه ليس بمتهم، ما في مصلحة، بخلاف لو ادعى على إنسان في مصلحة، أن يريد أخذ ماله، أن يريد إضرار به، فيقول هات من بينة. لكن لو أقر على نفسه بشيء يعود عليه بضرر أو أذى ما لا مصلحة له فيه، يقبل إقراره، الإقرار بمنزلة البينة أو أقوى من البينة. المتن. نعم. وإن قال إنه كافر لم يقبل قوله وحكمه حكم المرتد. ادعى اللطيف بعد بلوغه قال هو كافر. قال هذا لم يقبل. وحكمه حكم المرتد. والمرتد ما حكمه؟ المرتد الستار. فإن تاب وإن لا يقتل ما يمهل. فهذا اللطيف بعد ما كبر ونسأ قال أنه نسأ. حكمه حكم المرتد. عرفنا هذا؟ اسمعوا الشرح الآن. وإن قال إنه كافر بعد البلوغ لم يقبل قوله وهو مسلم سواء كان حكم بإسلامه أو كفره، فلا يقبل إقراره بالكفر بعد ذلك لأنه إنكار بعد إقرار. طيب. فلا يقبل كغيره. اسمعوا الشرح كلامنا. قال إن قال إنه كافر بعد البلوغ لم يقبل قوله وهو مسلم سواء كان حكم بإسلامه أو كفره. كيف حكمنا بإسلامه أو كفره؟ تبعا لله أو تبعا للوالدين أو تبعا للسابي؟ إذا كانوا والدين كفار حكمنا بكفره، حكمنا بكفره مو ديانة لا ندري ما في قلبه. إذا مات هو صغير الله أعلم به. أطفال المشركين ما نحكم عليهم بأنهم في النار. وكذا السابي إلى سباه إلى جاء المسلم قصب الصغير هذا من أهل الحرب فيحكم بإسلامه لأنه تبع للسابق. وإذا كان أبواه كافران فأسلم ثم مات هذا الصغير يحكم بإسلامه لأنه تبع والديه. فإذا وجدناه في دار كلها كفر وما علمنا يحكم بكفره فيربى. فإذا أنشأ عند مسلم حكمنا بإسلامه. واضح؟ يحكم بكفره بمعنى أنه لو ادعى أحد الكفرة من الذميين وأثبت بين أن هذا ولده يعطى له خلافا للشافعية يعطى له، لكن الشافعية يقولون يتبعه إسلاما ونسبا. الحنابلة يقول لا يعطيه يربيه لكن لا يتبعه ديانة. نعم. فلا يقبل إقراره بالكفر بعد ذلك لأنه إنكار بعد إقرار، فلا يقبل كغيره. وإن وقف الكفر وهو ممن حكم بإسلامه بالدار لم يقر على كفره، وحكمه حكم المرتد، أي إذا بلغ استتيب ثلاثة فإن تاب وإلا قتل. وقيل المرتد يقتل لكن الكتاب إذا أسرناه وأسلم لما حبس وأدفع الجزية فالإمام إذا رأى ذلك اتركه، لكن المرتد لا يتركه. لما المرتد لا يترك؟ المرتد لأنه عرف الحق ثم حاص عنه. بقاؤه فتنة، بقاؤه فتنة وصد عن سبيل الله وتشجيع الغير على أن يذهب هذا المذهب، فلا يقبل قوله. إما أن يعود الإسلام ولا يقبل. وكذا من كان من أهل ديانة وأراد الانتقال إلى ديانة أخرى ما يقبل، إما تكون في دينك ولا لا يقبل في ذلك. واضح هذا؟ وقيل يقبل قوله حكاه القاضي، أي يقر على كفره لأن قوله أقوى من الظاهر فيقر بجزية. ورد القاضي إذا قال أنه كافر يقر اسمع الجزية، إن أقر بدين من أديان أهل الكتاب فقد يقر. هذا قول ضعيف ليس المذهب لكن هذا قول أحد علماء الكلام. ورد لأن دليل الإسلام وجد من غير معارض فثبت حكمه واستقر، فلا تجوز إزالة حكمه كما لو كان ولد مسلم. أنا مرة في بريطانيا في واحد من عدن شاب ارتد صار النصارى يأخذوه يمشوا على المسلمين صار ذا يتبجح ويتكلم يعني يسلطوا ويتبعوا الهواء أن يقول أنا كنت في كذا وكنت في كذا وكنت في كذا. وكان أيام مظلمة عون الله على الناس لم يكن مثل هذا ويرتد. فمن استطاع قتله يقتله يؤجر عليه. إلا أن إلا أن يكون قد نطق بالإسلام وهو يعقل، لأن إسلامه ثبت يقينا فلا يقبل إقراره بما فيه بما ينافي. فلا يقبل إقراره بما ينافي. اقرأ فصل. فصل. وإن أقر إنسان أنه ولده ألحق به، لأن الإقرار به محض مصلحة الطفل لاتصال نسبه ولا مضرة على غيره فيه، وقبل كما لو أقر له بمال. إن إنسان ادعى قال هذا اللقيط الموجود عند فلان، أو هذا اللقيط أيها الناس الذي ترونه فإنه ولدي انتسب إلي، ادعاه، إن ادعاه انسب إليه، ما يشترط فيه تحقيق طويل ولا كذا، يتساهل في هذه الأمور. ما الحكمة في ذلك؟ حفظا للإنسان أن يحفظ نسبه وما يضر اللقيط. اللقيط ما يضر، واضح؟ لكن لا يجوز للإنسان أن ينسب إليه من ليس له، إن هذا فيه فتنة كبيرة وفيه مصائب كثيرة جدا. من وضع شخصا على أنه من ذريته أثبت له أخذ الإرث، ولا يجوز أن يعطى الميراث إلا لمستحقيه، وجعله يطلع على محارمه وهو أجنبي عنه، وفيه من العيوب والعورات والمصائب ما فيها. وكثير من الناس نسأل الله العافية والسلامة لأجل أن يتحايلوا على إثبات الهوية دون أن يعلموا نتائج ذلك، يدفعوا صبيانهم إلى بعض الأشخاص على أنهم ينتسبون إليه، ضعوا هذا في مكانه فيكونوا ذاك، يعرفون العاقل أو لا يعرفون، ثم يتورطون حين تظهر النتائج أن فلان ليس بولد فلان، وفي الميراث يتنازعون ويحصل ما يحصل. لأن هذا لا يجوز. لكن لو ادعى في الغالب وقال هذا فيه حفظ اللقيط ونسبه وما يضر اللقيط شيء، ولذا لأدنى شبهة دعوى النسب ينسب. يعني لو قال عرفنا أن عنده زوجة وقال هذا ولد، عرفنا أنه متزوج، ويمكن هذا الولد حدوث الزوج من زوجته، ما يقال وين القابلة وين ولد وين شهادة الميلاد، ما يشتغل فضل الأنساب يحفظ. لكن لو واحد قال هذا ولدي وما تزوج قط، كيف يقول هذا؟ لو قال هذا ولدي وعلمنا أن زوجه لم تلد قط عاقر، ما يقول. ولو ادعى أنه ولده وقال عقدت على فلان وفلانة في الصين وهو في المغرب، خلافا للحنفية، حنفية محافظة الإنساب لأدنى شبهة، ولو كان في الصين الثاني في الغرب قبل المشرق، وذلك هناك في علاقة يثبتون النسب والحكم. قال هذا لا، لا بد من شرط يبين أن هناك إمكانية أن هذا المولود يولد على فراش هذا المدعي. ها اسمعوا الآن. وشرطه أن ينفرد بدعوته وأن يمكن كونه منه. وشرطه يعني في شرطان، أن ينفرد بالدعوة. إيش معنى ينفرد؟ ما يشاركه في أحد، ما يزعم. والثاني في إمكانية أنه يمكن أن يكون هذا الولد منه، لأنه متزوج ولدته أو زوجته تولد وما إلى ذلك. ثم إن كان المقر به ملتقطا أقر في يده، وإن كان غيره فله أن ينتزعه من الملتقط. إذا كان المقر إذا كان المقر للقيط لأنه مولود له يترك في يده، وإذا كان المقر للقيط أنه غيره، واحد غير اللاقط إنسان عادي وادعى أن هذا المولود له نطلب من اللقيط أن يسلمه إليه، هذا معنى ينتزعه منه. عرفنا هذا؟ مسلما كان المدعي أو كافرا، لأن الكافر يثبت له النكاح والفراش فيلحق به كالمسلم. هذه لعل هذه ما تفرد بها الحنابلة. أغلب جماهير أهل العلم يقولون لا يقر عند الكافر، ما يقول لا يقر. كافر عن الذمي، كافر الذمي الموجود، قال هذا كافر ولا كافر. وولد في دار الإسلام، وظاهر الدار تؤيد أن الولد مسلم، وما وجدنا أحد يدعي نسبه. هذا كافر، قال هذا ولد. قال حفظا للنسب والرعاية والتربية يعطى له، لكن لا يتبعه ديانة. هكذا يقولون الحنابلة، لكن هذا صعب من قول الشافعية ومن وافقهم أقوى. لأن إذا أعطيت الكافر وتولاه كيف تضمن أنه لا يربي ولا يعطيه الأفكار ولا يفهمه كذا؟ حرا كان أو عبدا، لأن له حرمة فيلحق به كالحر، لكن لا تثبت له حضانة ولا تجب نفقته عليه ولا على سيده. لو ادعى نسبه عبد، قال هذا جاء عبد من العبيد، قال هذا لا ولد، قال حتى لو كان عبد إذا انتسب إليه ينسب، لأن لماء العبد حرمة وحفظ الأنساب كذلك معقول، لا تضيع الأنساب. قال ولو كان عبد، فإذا ادعاه أنه له لكن ما يكون عليه حضانة. إيش معنى الحضانة؟ لا يكون الإشراف عليه. لما لا يشرف العبد على من ادعى أنه مولوده؟ لأن ما الوقت، وقت العبد مملوك لسيده، ما يشرف عليه ولا ينفق عليه. لأن الطفل محكوم بحريته، فعلى هذا تجب في بيت المال. رجلا كان أو امرأة على المذهب، لأن المرأة أحد الأبوين فيثبت النسب بدعواها كالأب، وإذ يلحقها نسبه دون زوجها. امرأة متزوجة متزوجة ووجدت لقيط ثم ادعت أنه ولدها، الحنابلة يقول إن هذا جائز يجوز، حتى لو امرأة ادعت نسبها يلحق بها، لكن إذا كان لها زوج فإما أن تدعي أنه ولدها من غير الزوج فيثبت النسب، كانت متزوجة من قبل هذا ولد. وفي إمكانية أن نقول اللقيط ليس بالضرورة أن يكون طفل، اللقيط حتى ما دون سن التمييز، وإن وافق الزوج فانتسب إليهما. اسمعوا الآن، لأنه وقد تكون المرأة ولدته بوقت شبهة. ايش معنى وقت شبهة؟ بمعنى أنه ظنت أن من أتاها ليلا هي زوجها وإذا هو غير زوجها، حملت منه، هذا يسمونه الموقوع بشبهة، فنسبت هذا الولد إليه، انسب إليه. نعم. وكذا إذا ادعى الرجل نسبه لم يلحق بزوجته، وقيل لا يثبت النسب بدعوتها بحال، وحكاه ابن المنذر إجماع من يحفظ عنه من أهل العلم. وقيل لا يثبت النسب بدعوتها بحال، لأنه في إضرار على الزوج وفيه تهمة تلحق الأسرة. كل من نحفظ عنه من أهل العلم ما حد قال أن المرأة إذا ادعت أن هذا ولده يسلم. طبعا هو ابن المنذر احتاط في دعواه، قال لم نرى أحدا ممن نعلم أنه من أهل العلم، ممن حفظنا عنه أنه من أهل العلم يقول هذا القول، ما قال إجماع. إنه قال إجماع الحنابلة اعترضوا عليه، يقول لا كيف تقول هذا، في المذهب عندنا قول منصوص عن الإمام أن المرأة لها أن تلتقط اللقيط فتنسبه إليه. نعم. وجوابه لأنها تدعي حقا لا منازع فيه ولا مضرة على أحد، فقبل كدعوى المال حيا كان الملتقط أو ميتا، لأنهما سواء معنى فوجب استواءهما حكما. حيا كان الملتقط أو ميتا، لأنه فيه رد على الحنفية، يقولون أن من ادعى نسب اللقيط الميت انتقط فجلس فترة ثم مات، ثم ظهر من يدعي أن هذا الولد ولده، قال لا، إذا كان ميت يعني احنا فيه يقولون إذا كان ميت سيما إذا ترك مال، ترك مالا أو لا يترك مالا، لأن إذا ترك مال فيه طمع في المال، وإذا لم يترك مالا قد يكون غلط آخر. قالوا لا، لابد أن يكون حي، والحنابلة يقول لا، سواء كان اللقيط حي أو ميت من ادعى نسبه يسهل إليه حفظا للأنساب. نعم. ولا يتبع الكافر في دينه إلا أن يقيم بينة تشهد أنه ولد على فراشه، ذكره بعض أصحابنا. من هنا قال الكافر جاز له أن ينسب الولد إليه، يجوز له أن ينسب الولد إليه، لكن ما لا يثبت له أنه على دينه إلا إذا أثبت أنه ولد على فراشه، بمعنى ولد وزوجته تقر أنه ولد عندهم. اقرأ المثنى. ولا يتبع الكافر في دينه إلا أن يقيم بينة تشهد أنه ولد على فراشه، وعنه لا يلحق بامرأة ذات زوج، وعنه إن كان له إخوة أو نسب معروف. وعنه أي في رواية عن الإمام، المرأة ذات الزوج إذا ادعت أن هذا الولد ولدها لا يلحق به، لأن فيه تهمة للزوج فيلحقه عيب كذا كما يقول. وعنه إن كان لها إخوة أو نسب معروف لم يلحق بها وإلا لا. إذا كان لها إخوة معنى لها عائلة ونسب معروف، ثم نسب الولد إليها، قالت هذا الولد ولدي، يرواي عن إمام ما يقبل، لما لا تقبل هذه الدعوة؟ وأنت قلت في الأولى أن المرأة إذا ادعت أن الولد ولدها يلحق بها حفظا للأنساب، وهنا لم توافق، قال هنا لأن لها إخوة وهي ذات نسب معروف، فلو ادعت أن هذا الولد ولدها طعن الناس في نسب هذه الأسرة. قال كيف هذه المرأة تأتي بولد ولم تتزوج ولا يعرف أبوه، فيتهمونها ويتهمون الناس، فتلحق الإخوة بعض التهم ويتأذوا بذلك. قال إذا كان لها إخوة وهي معروفة النسب لا يلحق بها. هذا وجه القول في منع الإمام أن المرأة ذات الإخوة والنسب لا يلحق بها. نعم. ما بعد؟ وإن ادعاه اثنان أو أكثر لأحدهما بينة قدم بها. إن ادعاه اثنان أو أكثر، واحد اثنين ثلاثة أربعة ادعى هذا ولده، واحد من بينهم له بينة تثبت أن الولد للده يوسف إليه ولا ما يوسف، أن يلحق به. نعم. فإن تساووا في البينة أو عدمها عرض معهما على القاضي أو مع أقاربهما إن ماتا. إذا تساوت البينة، اثنان ادعى أن هذا اللقيط يوسف إليه أنه ولده، أقام البينة أو عدماها، عندهم بينة كل واحد يبين، وتساوت البينات، أو أن هذا ليس له بينة وهذا ليس له بينة، كيف نعمل؟ قال نلجأ إلى القافة. القافة هي من القيافة، والقيافة من أصلها قفى يقفو أي تتبع الأثر. القافي الرجل الذي يتتبع الأثر، إما الأنساب يعرف الملامح والوجوه والأجساد والبشرة والبصمات، يعرف أن هذا من هذا، أو يقف الأثر بمعنى القصاص، يعرف أثر الرجل إذا لمس شيئا أو وطئ شيئا. وهي القيافة كانت السابق مشهورة في قبيلتين بني مذلج وبني أسد بن خزيمة، كان مشهورين بهذه يعرفونها، وليست مقصورة عليهم، لكن كان أشهر الناس معرفة القيافة، إذا رأوا أثر إنسان على الأرض عرفوا أن هذه من أي قبيلة ومن هو، وإذا شافوا اثنان عرفوا أن هذه بينهم قرابة وليست بينهم قرابة. وسنعلم من ذلك بعض الآثار مما ورد في هذا. اسمعوا الآن. فإن تساووا في البينة أي أقام كل منهما بينة تعارضتا وسقطتا، لأنه لا يمكن استعمالهما هنا بخلاف المال، فإنه يقسم بينهما أو بالقرآن بخلاف المال. يعني لو ادعى كل هذا أن هذا المال ماله في اللقطة أو في غيرها، كل ادعى أن هذا المال ماله ما في بينة، البينات تساوت أسقطنا البينة، إذا تساوت البينات نعتبر أنهما غير موجودين. فهنا نأتي بالقرعة ويقتسمان المال بينهم، لكن إذا ادعوا النسب ما في قرعة، ما تنفع القرعة. كيف يقسم الولد هذا؟ القرعة لا تنفع في هذه الحالة، عشان كده أراد أن يقول أن المال غير النسب. نعم. والقرعة لا تثبت النسب، لا يقال إنما يثبت هنا بالبينة، وإنما هي مرجحة، لأنه يلزم إذا اشترك رجلان في وقت امرأة وأتت بولد أن يقرع بينهما ويكون لحوقه بالوقت لا بالقرعة. من قال أنه أن الترجيح بالبينة لا بالقرعة والقرعة مرجحة يقال له طيب إذا جئتني أنا اشترك في امرأة وكلهم ادعى أن هذا الولد ولد أقول هذا القرعة، هذا ما صح، يعني رد الزام سيء لهذا ما صح. نعم. أو عدمها أي لم يكن لهما بينة عرض معهما أي مع المدعين على القاضي، وهم قوم يعرفون الأنساب بالشبه ولا يختص. أو عدمها يعني ما عندهم بينة، إما بينة أو عدمها، يعرضون مع يعرضون معهما على القاضي المدعيين واللطيف كلاهما يأتون فيأتون رجل مشهور بالقيادة ذو خبرة ويعرف، انظر هذا الولد يشبه من منها من هذين، إذا قال هذا الولد من هذا نسبناه إليه، عرض على القافر. عرض على القافر وهم قوم يعرفون الأنساب بالشبه ولا يختص ذلك بقبيلة معينة، بل من عرف منه المعرفة بذلك وتكررت منه الإصابة فهو قائم. كل من عرف منه ذلك وتكررت منه الإصابة وجنعت المرة يقول فيصيب القوم هذا يعتبر قائم. وقيل أكثر ما يكون في بني مدلج رهط مجدد، وكان إياس بن معاوية طائفة وكذلك شريح. أكثر ما يكون في بني مدلج رهط مجزز، مجزز هذا من الصحابة رضي الله عنه، دخل مرة والنبي صلى الله عليه وسلم جالس وكان اثنان نائمين أسامة وأبوه زيد، زيد أبيض كالقطن وأسامة حالك اللون، هذا ولد هذا مغطاة وجوههما بدت أقدامهما، لما دخل ما عد منهما، لكن لما شاف الأقدام قال هذه من هذه، هذه الأقدام بعضها من بعض، هذا القدم يتبعها، فسر النبي صلى الله عليه وسلم سر من هذا القدم. زيد مولاه وأسامة ولا زيد يحبه الصام كحبه للحسن اللهم صل عليه وسلم تسليما. فدخل على عائشة رضي الله عنها قال لم تري أي لم تعلمي ما قال المجزز، لأن الناس كانوا يطعنون يقول ليش هذا أسامة الأبيض ولده أسود، ما كان اللهم صل عليه وسلم. فلما سمع قول القافة القائف سر بذلك، ولا يسر إلا بشيء جائز، دل على أن القيافة مشروعة جائزة. الحنفية ما يقولون القيافة، القيافة مجرد تخيل ومن ما يثبت فيها الأنساب. نعم. كان أو مع أقاربهما وفي الكاف والشر عصبتهما، إن مات فإن ألحقته بأحدهما لحق به في قول الجماهير. أو أقاربهما إن مات، إن مات الوالدين الذين ادعي اللطيف كل واحد قال هذا ولدي ثم مات، يأتون بالأقارب يقول هذا الولد يشبه من هذا الأقارب، هذا ما إن مات أو مع أقاربهما وفي الكاف والشرح عصبتهما إن مات فإن ألحقته، أي فإن ألحقت القاف اللطيف بأحد الأقارب لحق به في قول الجماهير. نعم. وقال أصحاب الرأي لا حكم للقاف ويلحق بالمدعين جميعا لأن الحكم بها مبني على الشبه والظن. أصحاب الرأي قال إذا ادعى اثنان الولد يلحق بهما جميعا ما يقال واحد فيهما ولا نعمل بالقاف. نعم. فإن الشبه يوجد بين الأجانب وينتفي بين الأقارب، وبدليل الرجل الذي ولد له غلام أسود وقوله عليه السلام لعله نزعه عرق ولو كان، يعني يرى يقول إن الحنفية يقولون القياسة ما نعتمد عليها لأن الشبه كثير ما يشتبه ما يشبه إنسان إنسان آخر ولا قرار بينه عمل القياسة، فجعلوا هذه القصة خاصة بأسامة ولا تدل على ثبوت شيء ما أخذوا بها، بدليل كذلك الغلام الأسود الذي ولد للأعرابي أبو هريرة رضي الله عنه أو ابن عباس يقول أنه صلى الله عليه وسلم كان مرة جالسا وجاء أعرابي قال يا رسول الله فهم بني فزارة قال تزوجت امرأة من بني عجل قال ولد لي غلام أسود وإني أنكرته، يعني قلبي استنكره، لأنه لو قال وإني أنكرته بمعنى أنا قلت نفيت هذا الولد لابد من لعان لأن هذا قد، لكن أنكرته بمعنى قلبي ما أطمئن إليه، ولد لي غلام أسود يسمى التعريف، يعني أنا أبيض اللون وهذا الولد أسود اللون كيف أنسبه إلي، يسمى التعريف، لأنه لو كان تصريح فكان قدحا، لو قال ولد لي غلام أسود وأنا أتهم زوجتي قالوا له لاعن إن خذفتها الآن إما جلد الفرية أو تلاعن عشان تسمع، هو عرض ولا صرح؟ صرح، خط التعريض ما فيه جلد، تعريض لا جلد فيه ليس بقدح، لكن ما ليس بقدح التصريف به لا بد من قدح، فهذا ما لي غلام أسود ولد لي ولد أسود معناته يا رسول الله أنا أبيض قال كيف الولد يكون، فقال صلى الله عليه وسلم هل لك من إبل؟ ما عندك جمال؟ قال بلى، قال ما لونها؟ قال حمر، قال هل فيها من أورق؟ قال فيها إن فيها لورق، أورق يعني جمل يخالف لون الجمال التي عندك لو يكون فيه سواد أو شعره مخالط بين السواد والحمار، قال فيها لورق، من أين هذا؟ كيف جاء هذا جمالك كلها حمر، إبلك إبل يعني الإبل الذي عندك لونه أحمر، من أين جاء هذا الأورق؟ قال لعله عرق، نزعه عرق، لعله نزعه عرق، إيش معنى نزعه؟ اجتذبه، إيش معنى العرق؟ يعني الأصل، والفرعان عريض في النسب يعني جذوره وأصوله أنسابها جيدة وواضحة، فعرق شبه بالشجر التي لها عروق، لعل أصول النسب من سابق فيها واحد أسود، فذاك الأسود لما كان عرق في النسب جذب هذا اللون فوجد فيه، فسأله صلى الله عليه وسلم: هل لك من إبل؟ قال: نعم. هل فيها من أورق؟ قال: إن فيها لورق، مو واحد جمل، أكثر من جمل. قال: من أين جاء هذا؟ قال: لعله نزعه عرق. اسمع، نزعه عرق، لعل أصلا من الأصول القديمة جذب هذا اللون فوجد الآن. قال: فكذلك لعل هذا نزعه عرق، فكذلك هذا نزعه عرق. الولد اللي عندك أسود لونه، لعل أحد الأجداد منك أو من زوجتك يكون لونه أسود فوجد هذا اللون. واضح هذا المشابه؟ استعمل صلى الله عليه وسلم القياس في إثبات أصل. قال: هل لك من إبل؟ قال: نعم. قال: ما لونها؟ قال: حمر. قال: هل فيها من ورق؟ قال: إن فيها لورق. كيف جاها؟ إن لعله نزعه عرق، فقاس لون الغلام الذي ولد له على ذاك الأصل الموجود، وهو أن عنده جماء إبل لونها مخالف للون ما ولدته. فقال: كيف تلد هذه الإبل لون مخالف للونها الأصلي؟ قال: لعله عرق في الأجداد موجود فجذبه فوجد هذا. قال: كذلك هذا، لعله عرق. عرفنا هذا؟ الحنفية جاءوا به على أن هناك الألوان تختلف، ولا يدل على أن النسب، أن هذا يلحق للنسب. هكذا استدل بهذا، والله أعلم كيف وجه الاستدلال. نعم. ولو كان الشبه كافيا لاكتفي به في ولد ملعنة. لو كان الشبه كافي، هذه من حجة الحنفية، لاكتفي به في الملاعنة. الملاعنة أن يأتي رجل فيتهم زوجته ويقول: هذا الولد ليس لي، لا يرجع إلي. الله عز وجل أراد أن يحمي ظهور الناس، قد يكون أصحاب حق، من الجلد الكرية، أمروا بالملاعنة، لأنه لو رمى غير زوجته لابد، لولا جاءوا عليه لأربعة شهداء، فإن لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. الذين يرمون المحصنات، لم في اللعنة الأنفال التي فيها قذف، يرمون المحصنات من المؤمنات، ويجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. أراد الله حماية الأزواج، جاء اللعان: الذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات. هذه القصة طويلة وسترد إن شاء الله قريب، سنقرأها في القصة القادمة. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. نعم. فضيلة الشيخ، هل لفضيلة الشيخ أن يبين لنا الطريقة الشرعية للرقية؟ الرقية معنى أن إنسان يكون به مرض ظاهر أو باطن، ويأتي إنسان من أهل الخير وقال له: اقرأ على هذا الجرح، على هذا المرض، على هذا كذا، فيقرأ عليه إما بأدعية أو بقرآن. فإن كانت بأدعية معروفة بها ونعمة، أما القرآن مسلم، فالأدعية إذا كانت معروفة مأثورة فهذا جائز، وإن كانت غير مأثورة فينظر هل هو كلام عربي أو كلام أعجمي، فإن كان أعجمي لا يقبل، وإن كان عربي فينظر هل فيها شيء من الكفريات أو أنها سليمة دعاء الرب عز وجل. نجي إنسان عادي ما يعرف والله مسك مريض أنا ضعف عنه وارفع ما به من بأس كلام طيب ما في شيء، لكن ليس بمأثور لم يرد ألفاظهم عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا جائز. هذا يقول ما هي أفضل الشروح على عمدة الكلام؟ ما أعرف، لا أعرف أفضل الشروح، لكن له شروح كثيرة. ابن تيمية شرح منه بعض الأجزاء وبعض الأجزاء شرحها غير. نعم. يقول كيف نفرق بين ال التي للعهد والتي للجنس أو لبيان الحقيقة؟ ال التي للجنس التي تأتي في أول الكلام، والعصر إن الإنسان لفي خسر. العصر جنس العصر، ما هو عصر خاصة، عصر الصحابة الذين انتصروا فيه على الأحزاب، أي عصر أقسم الله بالعصر فأي عصر. إن الإنسان جنس الإنسان، هو الإنسان المولود في المدينة أو في مكة. أما ال التي للعهد هي التي يسبق لها ذكر ثم ترد مرة ثانية، فإذا وجد مرة ثانية فإذا قلت الذين جاءوا في هذه الدار أكرموهم واعملوا معهم كذا واعملوا معهم كذا فإنهم الذين كذا كذا، إذا قلت الذين أول ثم عدت الذين، الذين الثانية دل على أن هي الأولى، هذه يسمى للعهد. يسمى إيه؟ للعهد. إذا ذكر العهد إما ذهني أو ذكري، فإن سبق له ذكر فهو عهد ذكري، وإن كان هو معروف بالذهن يسمى عهد ذهني. نعم. يقول إذا كان الشخص لديه شيء على بنك معين ثم أراد أن لديه شيك على بنك معين ثم أراد أن يطلبه من بنك آخر فيأخذ البنك مثلا 10 ريال وقال إذا كان الشيك 100 يصرف له 90، هل يجوز ذلك؟ لو جاء إنسان عنده 100 ريال وحب يصرفها تفاريق حلالات قال ما أصرف لك إياها إلا 90، يجوز ولا ما يجوز؟ نظاما قد يجوز ولا يجوز، لكن شرعا جائز، لأن العملات اختلفت، العملة إذا اختلفت جائز تبيع بناقص زائد، واضح هذا؟ لكن العملة إذا اتفقت ما يصح تصرف فضة بفضة إلا متساويين، ذهب لذهب إلا متساويين، ثم إذا اختلفت العملات تفضل. إذا جاءت رفض البنك للبنك آخر ومعك السند قال هذا السند لم يصدر مني أنا لا أعطيك إلا بأنقص أو بأزيد شأن هذا. يقول قدرات الناس ومواهبهم وظروف حياتهم تختلف وتؤثر، فهناك أشياء ليس بالمقدور التمكن والتميز بها كالعلم، وليس كل واحد يستطيع أن يكون عالما مثلا، وهذا يترتب عليه اختلاف الدرجات، فكيف نفهم حكمة الخالق عز وجل؟ صاحب السؤال يحرره، إيش معنى يحرره؟ بمعنى يميز المقصود بأوضح من هذا ويسألنا عنه مرة ثانية عشان نبين أين وجه الشبهة في الحكمة. الناس تفاوت، واحد أعلم من واحد أغنى من آخر، واحد أذكى من آخر، إذا قال أين الحكمة نقول هذه وجه الحكمة. لو تساوي الناس كلهم في الغنى من يكنس الشوارع ومن ينظف البيوت؟ ولو كانوا كلهم فقرا كيف يعيشوا وكيف يمول بعضهم بعضا؟ الحكمة هذا التفاوت موجود فيه. ألا بي حرر سؤالك ما بي معنى. نعم. يقول هل يجوز قطع بعض نباتات مكة لحاجة مثل البناء أو يكون في ممرات المنزل وفيه ضرر للمار؟ وجزاكم الله. الشجر المضر الصغير لا بأس به إذا كان مضرا لحاجة ما، أما لغير حاجة فلا يصف قلعه، لا يقتل خلاها ولا يقلع شجرها، وإذا كان شجر كبير وراد قلعه فالأحسن كما قال ابن عباس يذبح مكانه، إن كان شجرة عظيمة يذبح بقرة، إن كان شجرة صغار يذبح حديثا. نعم. يقول هل يجزي ثواب من حمل طفلا يلبس الحفاض ويحتمل أنه فيها نجاسة وهذا الطواف للحج أو العمرة؟ إذا كان الطفل وفق الحفائظ فمال فيه لا يضره، إذا لم يتسرب منه شيء فطاف به لا يضره. جزاك الله. بخلاف لو أخذت صرة فيها الوسخ هذا وشلتها معك طبها صح ولا ما صح؟ لكن هذا الطفل كما في بطنه، في بطنه في هذا وفي الحفاظة المنفوخة التي معه للضرورة يعلم ذلك. صلى الله على نبينا محمد وآله.